صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر. سعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر. بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمل عصر روح الحياة. فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور. سمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر، مجبولة من رسول الله طينتها أنا تحيط بها الأوهام والفكر. حوت خلال رسول الله قاطبة لولا الرسالة ساوى أصله ثمر. هي التي ورثت حقا مفاخره والعطر فيه الذي في الورد مدخر. قف يا راعي عن مدح البتول، فقد جاءت بمدحتها الألواح والزبر. وارجع لنستخبر التاريخ عن نبأ قد فاجأتنا به الأنباء والسير. هل أسقط القيم ضربا حملها فهوت تئن مما بها والضلع انكسر. وهل كما قيل قادوا بعلها فعدت وراهنا أدبة والدمع يا انهمروا. يا الباب على الزهر لديم النوح، يا الباب دم هلا بدال الدمع، يا الباب صدق مكسور بيك الضلع، يا الباب نعم محسن سقط فوقي يا الوطي يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا زال الحديث قائما عن بحث الدعاء، وقد ذكرنا فيما سبق أن للدعاء فلسفة، وأن من أهم فلسفته الانشداد بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وأن هذا الانشداد يوظف طاقة روحية كبرى تعين الإنسان على مقاومة شدائد الحياة ومواجهة المغريات بصبر وثبات. الدعاء في الواقع في عين الوقت يشتمل على قرآن كما ذكرنا سابقا، وعلى ثمرة القرآن، ومن هنا لو دار الأمر بينه وبين القرآن قدم، لأنه قرآن وزيادة من جهة، ولأنه يشتمل على ثمرة القرآن. غاية القرآن، ثمرة القرآن هو تفاعل الإنسان مع ربه، وهذا حاصل بالدعاء. فمن هنا تجد هذا الاهتمام بالدعاء في هذه الفرصة من البحث. من المناسب جدا أن يدور الحديث حول بعض النماذج التي وردت في أدعية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الأدعية على قسمين، قسم منها صادر من المعصوم عليه السلام، وقسم منها صادر عن غير المعصوم. اللي يهمنا هي الأدعية التي صدرت عن المعصوم عليه السلام، والسر في ذلك أن المعصوم باعتبار حصان من الخطأ والخلل، لهذا كلامه يكون موضع احتجاج، يعني ما يقول يدقق فيما يقول، يريد فيما يقول عادة المعاني المهمة الراكزة. ولهذا تجد أن أدعية النبي والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم تحتضن بين دفتيها جملة كبيرة من مفاهيم الفكر الإسلامي، سواء في قسم العقيدة أو في قسم الفقه أو في قسم التربية أو في أقسام أخرى. تجد أن هذه الأدعية في الواقع كنوز، وبتعبير آخر أن من أساليب التربية في النظام التربوي الإسلامي هو الدعاء. مرة المصلح الاجتماعي يصلح الأمة عن طريق تقديم نظرية، ومرة يصلح الأمة عن طريق تقديم موقف، ومرة يصلح الأمة عن طريق تقديم دعاء، لأن من خلال الدعاء يضمن دعاء بعض المبادئ الخلقية، بعض القيم الإنسانية. يعني مثلا لما تسلط الضوء على دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين سلام الله عليه، تجد أن هذا الدعاء عبارة عن وثيقة أخلاقية غايته صيغة بصيغة الدعاء، وثيقة تشتمل على ذكر جملة من المبادئ والقيم الخلقية والفضائل النفسية، تقريبا منهج تربوي للحياة، يبين ما على الشيخ من وظيفة، وما على الشاب من وظيفة، وما على الراعي من وظيفة، وما على الرعية من وظيفة، لكن بصيغة الدعاء. فهو في الواقع وثيقة تربوية لكن بأسلوب الدعاء، خاصة في الحالات أو في الظروف الصعبة التي مرت بالإمام السجاد سلام الله عليه أو بقية أئمة أهل البيت، ربما ما كان يساعدهم الزمن أو يسعفهم على أن يطرحوا قضاياهم الإسلامية بشكل اعتيادي، لهذا صاغوها بصيغة دعاء. ولهذا الواقع تدعو الحاجة الماسة أن نمر بهذه النصوص الواردة عن النبي وعن أهل البيت عليهم السلام في الدعاء، لما تشتمل من مفاهيم ومن مبادئ في الفكر عقيدة وفقها أو في النظام التربوي الأخلاقي الإسلامي. دعاء كميل واحد من الأدعية التي صدرت عن أهل البيت عليهم السلام، وهو دعاء معروف مشهور روته المصادر المعتبرة ووثقه العلماء، تلقوه بالقبول، وهو الدعاء الذي أملاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على تلميذه العبد الصالح العالم الفاضل كميل ابن زياد النخعي. هذا الرجل الذي كان من مستودعات أسرار الإمام علي عليه السلام، والذي كان من خيار أصحابه، وحينما يمر بعلماء الرجال يثنون عليه ويعتبرونه من التابعين بإحسان حقا لصحابة رسول الله، وهو من أصحاب علي المخلصين في صحبته للإمام عليه السلام. اختاره الإمام عليه السلام معدنا ومحلا لهذا الدعاء الرائع الذي ضمنه الإمام عليه السلام جملة مفاهيم أسعى بعينه وعونه تعالى أن أتوفر على جملة أو لفيف منها. أولا، الإمام سلام الله عليه يشرع في هذا الدعاء بذكر قضية رئيسية قبل إدراج أفكاره في الدعاء. يبدأ بقضية فكرية مركزية هذه القضية، بعد ذلك سلسل الإمام سلام الله عليه بقية أفكاره على أثر هذه القضية المركزية الرئيسية، كأن المحور الذي يدور حوله الدعاء أو المركز لكل هذه الدائرة هو عبارة عن هذه النقطة الرئيسية أو القاعدة الأساسية التي بينها في صدر الدعاء. القاعدة، الإمام سلام الله عليه يريد أن يشير في بدء حديثه أو في بدء دعائه إلى أن الله عز وجل يتجسد فيه الكمال المطلق في كل شيء. هذه نقطة ثبتها الإمام عليه سلام الله عليه كمنطلق فلسفي للدخول في بقية جدول الأفكار. البارحة مر بنا في تفسير قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بينت البرهان الفلسفي للقرب الإلهي، فلا حاجة للإعادة. كلامنا اليوم تتم لحديث الأمس. الله عز وجل قريب في كل شيء. لماذا؟ لأنه الكمال المطلق في كل شيء، في رحمته قريب، وفي سلطانه قريب، وفي علمه قريب، وفي عدله قريب، وفي مختلف صفات الجلال والجمال والكمال قريب. فمن هنا نجد الإمام عليه السلام يفتتح دعاءه بقوله: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. الإمام سلام الله عليه عدد 10 من صفات الجلال والكمال والجمال. أولا بدأ الإمام عليه السلام بذكر الرحمة، باعتبار أن الله عز وجل شاء أن يكون أهم ما يتصف به بعد لفظ الجلال، إذا صدق عليه أنه وصف، وإن كان اسما على التحقيق، لكن لو قلنا بأن لفظ الجلال وصف فإن أول ما يأتي بعده هو الرحمن الرحيم. لاحظوا أن البسملة في التعبير الفكري الإسلامي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل جعل الرحمة تأتي بعد لفظ الجلالة مباشرة، والسر في ذلك أن الله عز وجل شاء بأن تكون أبرز صفة في صفاته الحسنى هي الرحمة أولا، وثانيا لأنه الذي سبقت رحمته غضبه. ولاحظ التعبير ما قال بسم الله الرحيم الرحمن، قال بسم الله الرحمن الرحيم. لعلي إذا وفقت مستقبلا أنا أتوفر على تفسير البسملة مستقلا إن شاء الله. هنالك نظريات في التفرقة بين الرحمن والرحيم، لعل أشد النظريات وأدقها نظرية التي تقول بأن الرحمن ناظر إلى الرحمة العرضية، وأن الرحيم ناظر إلى الرحمة الطولية. الرحمة العرضية يعني الرحمة الشاملة لكل شيء، الله عز وجل رحمته شملت كل شيء، عمت السماء فرفعتها بغير عمد ترونها، وعمت الأرض فجعلتها مهدا، وعمت الإنسان فيسرت له السبيل ثم السبيل يسره، وعمت النبات فجعلته يخرج بكل نبت أو ثمر بهيج، وعمت الحيوان فجعلته ذلولا للإنسان، وعمت الفضاء فيسرت ما فيه لحياة الإنسان، عمت كل شيء. لاحظ التعبير، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. هذا أولا. والرحيم إشارة إلى الرحمة الطولية، يعني الامتدادية، يعني أن رحمة الله عز وجل لا تنحصر بزمان دون زمان، بل تواكبنا منذ بدء الخلق إلى أبد الآبدين. ولو توقفت رحمة الله لحظة واحدة لتوقف جهاز الوجود عن الحركة ولاضمحل كل شيء. ومن هنا تجد أن الحياة إنما تقوم على أساس رحمة الله ولطف الله. نعم، إنما يقوم كل ما في الوجود من خير من جمال كله على أساس هذه الرحمة. فلهذا أبرز ما في صفاته تعالى هو الرحمة، وأول ما بدأ به الإمام علي عليه السلام هو الرحمة. ومن أشد ما أكد عليه الإسلام في توصياته الخلقية هي الرحمة. قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إن من لا يرحم لا يرحم. هذا مبدأ خلقي من مبادئ الفكر التربوي الإسلامي. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. الأمر الثاني من هذه الصفات الكمالية هي القوة، فإن لله القوة جميعا، ومن استعان بغير قوته ذل كائنا من كان وما كان. فإن هذه القوة خضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، ولن تستطيع الدنيا إذا شاء الله عز وجل رفع إنسان أو جلاء حقيقة، لن تستطيع الدنيا أن تفعل خلاف ذلك. والعكس بالعكس، ومن يهن الله فما له من مكرم. الله عز وجل إذن هو القوي العزيز. هذه المحطة الثانية في القاعدة الرئيسية اللي انطلق منها الإمام سلام الله عليه لبقية معالم دعائه. يقول عليه السلام وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء. الجبروت، الله عز وجل هو المتردي الوحيد برداء الكبرياء. الكبرياء ردائي، فمن نازعني ردائي أدخلته ناري ولا أبالي. الكبر لا يليق إلا بالغني المطلق، إلا بواجب الوجود، إلا بالخير المحض، وهو الله تبارك وتعالى، لأنه الخالق، لأنه البارئ، لأنه المصور، لأنه الرازق، لأنه الذي بيده ملكوت كل شيء، بيده مقاليد السماوات والأرض، خزائن الدنيا والآخرة. فمن هنا لا يليق الكبر إلا به، الكبرياء لا يليق إلا به، لأنه الرب الغفور الرحيم. أما العباد فأنى لهم الكبرياء وهم حقراء أمام عظمة الله تبارك وتعالى. ما للإنسان والكبر، يقول علي عليه السلام، ما للإنسان والكبر أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة. مسكين ابن آدم مكتوم العلل محفوظ العمل. الإنسان الشوكة تدميه تؤذيه، والصدمة تدميه، تؤلمه البقة تقتله الشرقة. هذا الإنسان المخزون الأجل المكتوم العلل الذي لا يدري بما خبأ له الدهر، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كتبت ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. هذا الإنسان الضعيف بكل ما عنده، الإنسان بقوته ضعيف، فكيف لا يكون بضعفه ضعيفا؟ من كانت محاسنه مساوي، بتعبير سيد الشهداء الدعاء عرفة، كيف لا تكون مساويه مساوي؟ هذا الإنسان الذي مملوء نقصا وفقرا وحاجة، ذو النفس الأمارة بالسوء، أنى له الكبر، ولو لاق الكبر لأحد لكان يليق بالمعصومين عليهم السلام، رغم عصمتهم ورغم أنهم الكمال البشري، الكمال المطلق لله، ولكنهم الكمال النسبي البشري المتكامل، مع ذلك ما خولهم لا علمهم الكبر، ولا تقاهم الكبر، ولا خلقهم الكبر، ولا مجدهم الكبر، ولا شرف نسبهم الكبر. كل هذه الكفاءات والملكات والمواهب لم تمنحهم كبرا، بل كانوا يزدادون تواضعا. وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، إذا شاء الله عز وجل أن يظهر عزته في مقام فلن تستطيع القوات بأسرها أن تقف أمام عزة الله عز وجل. كم زعمت سخينة، وسخينة أكلة جاهلية قريشية كانت تعير بها جموع أهل الجاهلية، وحين تحدوا الله ورسوله في بدر وما بعده قال شاعرهم: زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. نحن إنما نعتقد بأن الغلبة في خاتمة المطاف وفي عاقبة الدنيا للإسلام ولأهله، لأننا مطمئنون إلى قوة الله العزيز وإلى عزته القوية. والله الصادق الوعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم يقول: وبعظمتك التي ملأت كل شيء. العظمة تتجلى لك من الذرة إلى الذروة في الصغير والكبير. تعال ودقق في الذرة وانظر انشطار الذرة، تقاسيم الذرة، كهارب الذرة، نظم الذرة، تجد العجب العجاب. تتجلى عظمة الله في الذرة. وهلم وانظر النملة الصغيرة، وانظر النحل في كل وظيفتها ودقتها، وانظر كل صغير وكبير في الوجود، تجد العظمة الربانية تتجلى فيه. فعظمته جل وعلا ملأت كل شيء. وبسلطانك الذي على كل شيء. لا سلطان فوق سلطان الله عز وجل، فإنه ملك الملوك، هو الملك المطلق، ومن أسمائه الملك، وملكيته تعالى، ملكيته تعالى هي الملكية الحقيقية، وملكية سواه ملكية اعتبارية. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. ويوم ينادي من بطنان العرش: لمن الملك اليوم بعد فناء الخلق بأسرهم؟ ثم يجيب ذاته المقدس قائلا: الملك اليوم لله الواحد القهار. أين الأكاسرة وأبناء الأكاسرة؟ أين القياصرة وأبناء القياصرة؟ أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ أين من شاد الدور وعمر القصور؟ ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود. هذه الحقيقة التي ينتهي إليها كل ملك. والله تعالى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قديم. ثم يقول: وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، إذ كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت إلا الذات، ذات الواجب الوجود، لأن معنى وجوب وجوده كما شرحت لكم قبل هذه الحصة من البحث أن معنى ذلك أن وجوده لا يعتريه فناء أو اضمحلال، لأنه لو كان قابلا للفناء لما كان واجب الوجود، إنما يكون واجب الوجود حين لا يقبل الفناء بحال من الأحوال. فوجهه الباقي بعد فناء كل شيء، ويترتب على ذلك ألا تتوخى غير وجه الله تعالى. اعمل لوجه الله، صانع وجه الواحد، صانع وجها واحدا في قراءة، ولعل الأحسن صانع وجه الواحد لا كل واحد، صانع وجه الواحد وهو الله يكفيك الوجوه، وإلا فإذا علقت أملك على وجوه الغير فستهتز وتكاد تنهار، وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإن كان مقداما يقولون أهوج، وإن كان مفضالا يقولون مبذر، وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون خداع يغش ويمكر. فلا تكترث بالناس في المدح والثنى، ولا تخش غير الله فالله أكبر. فدع وجهك في وجه الواحد الباقي بعد فناء الخلق، والذي لا يعتريه زوال أو اضمحلال. ثم يقول عليه السلام: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. لاحظوا أن ركن كل شيء، أن قائمة كل شيء، أن أساس كل شيء تتجلى فيه أسماء الله عز وجل. تعال وانظر الإنسان، لاحظ كيف يتجلى عدل الله في وجود الإنسان، كيف تتجلى حكمة الله في وجود الإنسان، علم الله المحيط في وجود الإنسان، قدرة الله في وجود الإنسان، كل أسمائه تجدها تتجلى في أركان كل شيء. ولهذا حثنا القرآن الكريم على مطالعة الآثار ومتابعة المخلوقات للتعرف على جلائل قدرة الله تبارك وتعالى. وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء. فعلمه تعالى هو المحيط. لماذا؟ يقول علماء الكلام الفلاسفة من المسلمين، يقولون بأن دليل علمه تعالى وإطلاق علمه تجرده عز وجل. التفتوا جيدا، هذا برهان على علم الله تعالى. المانع الذي يمنع من العلم أحيانا بل عادة هي الحواجب، هي الموانع. وبما أن الله مجرد لا يحتل مكانا دون مكان، ولا زمانا دون زمان، لا يحول دونه حائل، هو مجرد في كل شيء، فبما أنه في كل شيء فهو العليم بكل شيء. هذه نقطة. والنقطة الثانية يقولون علمه فعله، عبارة الفلاسفة المسلمين. ومعنى كون علمه فعله أنه تبارك وتعالى لما خلق المخلوقات وكانت معاليل لعليته تبارك وتعالى، وعلم العلة بمعلولها علم حضوري، فدائما المعلولات حاضرة أمام الله. المنطبع ليس هو صورة من المعلولات في علم الله، وإنما هي بأعيانها حاضرة أمام الله عز وجل، ولا يعزب عنه شيء في السماوات والأراضين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والعاشر يقول عليه السلام: وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. الله هو النور، نور السماوات والأرض، والنور في تعريفه العلمي أنه الظاهر بنفسه المظهر لغيره. ومن هنا يقول له الحسين عليه السلام: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك فيكون هو المظهر لك؟ لما كان الله النور فبه نكتشف الأشياء، فكيف يستدل بالأشياء عليه وهو الذي أنارها نورها؟ ولولا نوره لما أبصرنا شيئا في الوجود. فنوره الذي المظهر لك. لما كان الله النور فبه نكتشف الأشياء، فكيف يستدل بالأشياء عليه وهو الذي أنارها نورها؟ ولولا نوره لما أبصرنا شيئا في الوجود. فنوره الذي أضاء له كل شيء. هذه المحطة الأولى من محطات البحث المتواضع في دعاء كميل لعلي بن أبي طالب سيد العارفين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي القاعدة الرئيسية والمنطلق للبحث. وعما المحطة الثانية، فانظروا لعلي عليه السلام كيف يصنف الذنوب إلى أصناف، يقسمها إلى طوائف، ولكل طائفة مجموعة من الذنوب. وإنما عبر الإمام عليه السلام عن هذه الذنوب بهذه التسميات نظرا إلى طبيعة إفرازاتها وآثارها. لكل ذنب أثر وضعي، كما إن للنار أثر، وللماء أثر، وللتراب أثر، للعناصر الكونية آثار، كذلك للقضايا الفكرية آثار، للكلمات آثار، للأفعال آثار. لاحظوا أن قانون النار أنها حارة محرقة، وأن قانون الماء أنه سائل بارد بالطبع. كذلك للمعصية آثار، ولكل صنف أثر معين. قسمها زين العابدين عليه السلام في كلمة له إلى 14 طائفة، طوائف الذنوب. ولعلي لو وفقت أنا أتوفر عليها إن شاء الله في بحث مستقل. انتخب الإمام منها 6 في هذا الدعاء. قال عليه السلام: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. هذه 6 انتخبها علي عليه السلام، ولكل واحد من 6 مجموعة من الذنوب تفرز هذا الأثر المذكور في التسمية في العنوان. حينما يقول تهتك العصم، من جملة الذنوب التي تهتك العصم الطعن في سمعة الآخرين، ذكر عيوب الناس كما عن زين العابدين عليه السلام في وثيقته التي رواها عنه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في معاني الأخبار. وهناك الذنوب التي تغير النعم، وهي الكفر بأنعم الله تبارك وتعالى وإسناد النعمة الإلهية إلى غير الله، التنكر لنعمة الله. هنالك الذنوب التي تنزل النقم، ومن جملتها الظلم، البغي على العباد. وأما التي تحبس الدعاء فمن أهم هذه الذنوب تأخير الصلاة عن وقتها كما في وثيقة زين العابدين. وأما الذنوب التي تنزل البلاء فمن أهمها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في وثيقة زين العابدين أيضا. ومن الذنوب التي تقطع الرجاء القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وللبحث حديث مستقل نرجئه إلى فرصة أخرى بحول الله تعالى وقوته. هذه المحطة الثانية التي يقنن فيها الإمام ويقرر أن لكل مجموعة من الذنوب آثارا خاصة. فالظلم يفرز ماذا؟ نزول البلاء، يفرج نزول النقم، وهكذا لكل ذنب أثره المعين. فلهذا ينبغي للإنسان لكي يتحاشى آثار الذنوب آفاتها عليه أن يتجنبها، وإذا أراد أن يتحاشى أثرا معينا فليتحاشى الذنب الذي يفضي إلى ذلك الأثر، كمن يتحاشى الإحراق بالنار فعليه أن يتحاشى النار، ومن يتحاشى الفيضان فعليه أن يتخذ إجراءات لمنع الفيضان، ومن يتحاشى الكوليرا فعليه أن يتخذ إجراءات لمنع الكوليرا، وهكذا وهكذا. فإن لكل ذنب خصوصية معينة، وللبحث صلة مستقبلا إن شاء الله تعالى. المحطة الثالثة أنتخب من هذا الدعاء، يقول عليه السلام: اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. يريد الإمام بيان أن الإنسان محاط بالله تعالى ولا يسعه التفلت أو التملص من قبضته، كيف والسماوات والأرض مطويات بيمينه. دخل عاص على الإمام الحسن عليه السلام، قال: يا ابن رسول الله، بودي ترك المعصية ولكن لا سبيل لي إليها. قال له: إذا أردت أن تعصي فاختر موضعا لا يراك الله فيه واعصي. قال: وأي موضع لا يراني الله فيه؟ أراد الإمام يستخدم معه أساليب تعجيزية حتى يسد عليه الطريق. قال له: لا تأكل رزق الله وافعل ما شئت. قال: كيف والرزق كله لله؟ قال: لا، اختر غير أرض الله وافعل ما شئت. قال: كيف والأرض والسماء لله؟ قال: إذا جاءك ملك الموت ادفعه عن نفسك وافعل ما شئت. قال: كيف وإنما تقبض أرواحنا رغم آنافنا؟ قال: إذا أراد الملكان المقربان إدخالك جهنم أو زبانية جهنم فادفعهم عن نفسك. قال: كيف وهم ملائكة غلاظ شداد عباد مكرمون يعملون بأمر الله تعالى؟ قال: إذن علام تعصي ولا يمكن الفرار من حكومة ربك. المحطة الرابعة، يقول عليه السلام: اللهم أجريت علي، ربما أذكر المضمون، اللهم أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني فيه حكمك وبلاك. ماذا يشير الإمام؟ إلى عدة نقاط، من أهمها ما يتعلق بقضية عقائدية مهمة، هي قضية القضاء والقدر ونصيبه في فعل الإنسان. كثير من الناس يتذرع بالقضاء والقدر لتبرير فشله الاختياري، يقصر وينسب فشله للقضاء والقدر. هذه مسألة عقيدية، وقد سبق لي أن بحثتها في مجلس آخر بنوع من التفصيل والتبسط، ولكن أذكر بالفكرة الرئيسية للموضوع. الله عز وجل لا يفلت شيء من قضائه وقدره قطعا، ولكن ما هو نحو قضاء الله في الموجودات وفي الأفعال والتصرفات؟ الله عز وجل لا يقضي قضاء مطلقا دائما، إنما يقضي في أفعال الإنسان قضاء مقيدا. كيف قضاء مقيد؟ التفت جيدا، ركز فكرك في هذه الفكرة. الله عز وجل لما يقضي تصرفات الإنسان، أفعال الإنسان، يقضيها لكن بتوسط اختيار الإنسان، لا بالإجبار، لا بإرغام الإنسان. يقضي الله عز وجل للإنسان أن يفعل الطاعة أو يفعل المعصية، لكن يقضي ذلك باختياره لا بدون اختياره، فعندئذ يتحمل الإنسان مسؤولية نفسه، ويصح إسناد الفعل إلى الله بلحاظ أن الله هو الذي وهب الاختيار لهذا الإنسان. ما قطعتم من لينة أي نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. طيب الإمام عليه السلام يقول أجريت علي حكما تبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي أي شيطان، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء. التفتوا جيدا، هنالك نفس أمارة بالسوء، وهنالك شيطان يغري ويغوي، وهنالك أسباب طبيعية قضاها الله وقدرها، لكن الإنسان استخدمها بمحض إرادته وبسوء اختياره في المعصية. ينبه الإمام على أن الله عز وجل لم يكن الذي أرغمك على العصيان، حاشا لله، إن الله لا يريد ظلما للعباد أو بالعباد، ولكن الإنسان يظلم نفسه بنفسه. الله قضى، لكن كيف قضى؟ لم يقض جبرا عنك، قضى باختيارك فأسعده على ذلك القضاء. لهذا الإمام ينتهي من هذا العرض يقول ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، لك الحجة أما أنا ليست لي حجة، لأنك قضيت لكن باختياري، مرورا بالاختيار لا تجاوزا للاختيار. هذه المحطة الرابعة. والمحطة الخامسة في كلامه عليه السلام في دعائه الشريف، تجد الإمام عليه السلام يقول في هذا الدعاء إلهي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة. لاحظ الإمام عليه السلام في هذه المواقف الخمسة أو المعالم الخمسة يذكر الوجوه والألسن والقلوب والضمائر والجوارح، يا لها من اختيارات ومنتخبات دقيقة. الوجه يخر لله ساجدة، واللسان يعترف بالله تبارك وتعالى، والقلب كذلك تجده لهجا بذكر الله، والضمير من شدة العلم أيضا منفعل بالله وفان في الله، والجوارح ساعية إلى طاعة الله. ماذا يريد علي بهذا المخطط؟ يريد بيان تخطيط الشخصية الإسلامية الفانية في الله المنصرة في الله، أنها شخصية على مستوى عقلها منصهرة في الله، وعلى مستوى قلبها منصهرة في الله، وأراد بقوله الضمير يعني العقل باعتبار أن العقل هو مستودع البرهان العلمي، وأراد بالقلب ما نسميه نحن بالقلب في قبال العقل وهو مستودع العواطف والحب لله تبارك وتعالى. العنصر الروحي محله القلب، والعنصر العقل العلمي محله العقل، وهنالك وجه ساجد، وهنالك لسان معترف، وهنالك جوارح نظيفة طاهرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وضمانة سلامة القلب هو سلامة الجوارح، ما لم تكن الجوارح سليمة سالمة فلن تكون القلوب سليمة طاهرة. هذه محطة أخرى ومحطة سادسة يتلطف الإمام علي في التعبير، وهذا من أدب الدعاء ومن فنون الدعاء. يتلطف علي كالنبي وأهل البيت عليهم السلام باقين في تعابيرهم. لاحظوا مثلا الإمام السجاد عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي استخدم وسائل يعبر عنها تلطف في الطلب، يعني يتوسل بالله عز وجل بوسائل لطيفة ظريفة جدا، يقول مثلا إلهي ما أنا وما خطري، هذا تلطف في المشروع. يقول مثلا إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور من عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور وليك، وأنا والله أعلم أن شرور نبيك وليك أعلى أحب إليك من شرور عدوك. هذا تلطف في الأسلوب، يعني هذا أسلوب تقدر تدخله في القسم القلبي لا في القسم العقلي، خطاب قلب هذا تعبر عنه، نفحات روح وهكذا. هذا التلطف. علي ماذا يقول؟ يقول: إلهي لئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وربي وسيدي ومولاي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ تلطف في الأسلوب، لاحظوا: وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ وينساب الإمام بهذا الرصف البديع والعرض الجميل الرائع في عرض هذه الحقيقة الأدبية التربوية الدعائية. ثم في محطة سابعة ننتقل لنسمع عليا عليه السلام يقول: فباليقين أقطع. أولا، عبارة فباليقين أقطع عبارة مهمة جدا، وبحثها في أصول الفقه الإسلامي. قلت لكم الدعاء ثري جدا وفيه معطيات ضخمة، قد تدخل في عقيدة كقضية القضاء والقدر، وقد تدخل في تربية، وقد تدخل في أصول فقه، وقد تدخل في فقه، وقد تتناول علوما أخرى. في صحيفة السجادية لمسات ولقطات، لربما تدخل في صميم علم الفيزياء، أخرى في الكيمياء، وهكذا هنالك كنوز لعله يتسع الوقت مستقبلا لعرضها بشكل أكثر تفصيلا. في هذا المقام يقول: فباليقين أقطع. هنالك يقين وهنالك قطع، وسر القطع هو اليقين، ولليقين شروط وللقطع شروط، والحجية إنما تكون لليقين قبل القطع. وعلماء أصول الفقه حين يقولون أن الحجية للقطع وأن حجيته حجية ذاتية، يريدون بذلك التعبير عن اليقين. هذه لقطة لا أقف عندها أكثر من ذلك، لأنها لقطة اختصاصية تبحث في فن أصول الفقه. طيب، فباليقين أقطع، ماذا يريد الإمام؟ لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وإخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما أو مقاما، غير أنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا، وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. هذه نقطة تبحث في قسم العقيدة في العدل الإلهي. الله عز وجل لا تنفعه معاقبتنا، ولا تضره أن يدخلنا الجنة جميعا، ولكن العدل يأبى أن يسوي بين الظالم والمظلوم، أن يدخل الطاغية مع المستضعف في آن واحد في رحاب الرحمة، كما قد يعبر بعضهم عن القاتل بأنه سيده، ويعبر عن المقتول المظلوم بأنه سيده، فيقول: سيدنا فلان قتل سيدنا فلانا. أبدا، أفمن كان مؤمنا، هذا مبدأ عقيدي ومبدأ في القانون الجنائي الإسلامي أيضا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. ومتى نزلت الآية الكريمة؟ نزلت حين وقع حوار بين علي عليه السلام والوليد ابن عقبة أو عقبة ابن أبي معيط، حين افتخر على علي عليه السلام فقال له علي: ولكني مؤمن وأنت فاسق. إشارة إلى ما ذكره مفسرو جمهور المسلمين من أن الآية نزلت في الوليد: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما، إلى آخر الآية الكريمة. نزلت في الوليد، فالإمام لم يقل ذلك جزافا، فنزل القرآن الكريم تصديقا لقول علي كما روى ذلك الطبري في تفسيره، والمحب الطبري في الرياض الناظرة، والسيوطي في تفسيره، والخطيب البغدادي في تأريخه، وآخرون كالواحد في أسباب النزول تصديقا لقول علي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. ودع عنك هذا وانتقل إلى محطة ثامنة وأخيرة ونختم بها لضيق المقام. نجد عليا يقول: وقد جئتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما. هذا السؤال أن تكرر بالقرآن وصف المعصوم بالذنب، وكذلك في السنة في الدعاء مثلا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بالأدعية ورد اعتراف المعصوم بالذنب، فهل هذا يعني خلاف العصمة؟ الجواب كلا ولا، الأدلة مبسوطة في محلها على العصمة، ولها إن شاء الله فرصة أخرى. وهذه الكلمات يراد بها المزيد من التذلل أمام الله عز وجل. أنتم لاحظوا أنك حينما تكرم إنسانا أحسن إكرام إذا ودعته وشايعته وشيعته عند باب الدار تقول له: اعذرنا من التقصير، إمعانا في تكريمه والتواضع له، والله أولى بأن يتواضع له. يعني أن الإمام لعظمة الله عز وجل يرى أنه كل ما يصنع هو قليل في ذات الله تبارك وتعالى، لهذا ينزل نفسه منزلة المقصر من جهة التواضع أمام الله تبارك وتعالى. ومن هنا هذا الأدب هو الذي جعل الزهراء فاطمة سلام الله عليها، وهذه ليلة الختام بالصديقة الزهراء أم الأئمة الطاهرين عليهم السلام، تقول لعلي عليه السلام: أبا الحسن هل عهدتني خائنا وحاشاها، أو كاذبة، أو خالفتك منذ عاشرتني؟ قال علي: حاش لله، أنت أتقى لله من أن أوبخك بمخالفتي، ولقد عز علي فراقك، لقد جددت علي مصيبة حبيبي رسول الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عهدت للإمام عليه السلام بوصاياها، كان من وصاياها: أبا الحسن اصنع لي نعشا، رأيت الملائكة صوروا لي صورته، أبا الحسن تفني ليلا إذا نامت العيون، هدأت الأصوات. وفعلا حمل الإمام نعشها في منتصف الليل، ومعه الحسن والحسين، عدة يسيرة، الحسن والحسين وسلمان وعمار والمقداد وأبو ذر، وأقبلوا بنعش الزهراء ووريت الثرى، لحقت بأبيها واستراحت من هم الدنيا وغمها. لله نعش للبتولة قد سرى، بسريره سر الخليقة سيرا، لا غرو أنا الرجال بحمله، إذ إنهم حملوا الثريا للثرى، يا حامل نعش البتولة فاطم رفقا بأعضاء مقطعة العرى، يا نعش فاطمة فطرت حشاشتي، يأيف فؤادها بلظى المصاب تفايا، يا الطرايا، يا نعش فاطمة تراك علمت إذ حملت ناموس الوجود لي، يا قبراء، يا ماذا حملوا في النعش؟ ضمنت جسما مثخنا بجراحه، يا وحشا بها جمر المصاب تسائي، يا عرايا يا يا يا وبعد ماذا حمل هذا النعش وشمايا يا يا يا إلى بالجور شتت شملها يا ومناكبا سودا وطرفا يا أحمر يا يا يا يا يا آه لبضعة أحمد قد بضعت الله أكبر يا بمدى العدا وجرى عليها ما يا جرى يا من عظم الهضم ما ظل حالها ولا ظل حيل لما ماتت بغصتها يا ويلي وش يفيد الويلي غسلها على بيده وشيعها ودفنها بليل ورد بس يجذب الحسرة وبس يتلهف عليها وقف على قبر رسول الله أو عند قبرها مخاطبا النبي قائلا السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك وحبيبتك وزائرتك والبائت الليلة في الثرى ببقعتك والمختار الله لها سرعة اللحاق بك. اسمع عليا أصبر الصابرين بعد الرسول ماذا يقول. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري وبان عن سيدة النساء تجلدي. يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة وأرق عبارة العبارة واختلست الزهراء. الله أكبر. فما أقبح الغبراء والخضراء بعدكما يا رسول الله. أما حزني فسرمد ليلي مشهد حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. فاحفها السؤال واستخبرها الحال فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثي سبيلا وقلب بيمناك من عدى الجسم وشوف يا ابن العم ضلع المين وسقط محسن وبلمتوني الوشم وحمرة اللي لا يحب عينا وسلها يا دموع لم حسن فاضت وسلها يا يا يا يا يا وغصب حقها لسب روحي وسلها الوديعة استرجعت يا احمد الوديعة رجعت يا الهادي وسلها يا تخبرك بالجرى عليها يا وعلي يا يا بعدا لدهر بالبعاد اصابنا ندعو الحبيب ولا نراه اجابنا نفسي فداك ما سمعت خطابنا حبيب ما لك لا ترد جوابنا انشيت بعدي خلة احبابي فرج عنا يا الله. اخواني مجلسنا في الليلة القادمة يشرع بإذن الله تعالى في حسينية السيد خلف الرميثية الساعة 8:30 ثم في الساعة 9:30 في الحسينية الحيدرية الحاج حبيب أيضا في الرميثية في شارع عمان إلى آخر صفر بإذنه تبارك وتعالى. اللهم آمن المسلمين جميعا في أوطانهم لا سيما في هذا البلد الكريم. وفق الجميع لخير الدنيا والآخرة. شاف مرضانا اقض حوائجنا تقبل منا ومن المستمعين والمؤسسين بأحسن القبول. الأخ العزيز المؤسس لهذا المأتم المبارك لهذا المجلس الكريم تقبل اللهم عمله بأحسن القبول واحفظه من كل سوء ومكروه. وإلى روح والده المرحوم المغفور له الحاج زيد الكاظمي وإلى بقية أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما أماتنا وأماتكم نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد.